اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فاهدنا اللهم إلى أرشد أمرنا وإلى أصوب القول وأخلص العمل، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، ونجنا من شرور أنفسنا وشرور أعدائنا وغرور الدنيا. اللهم ربنا إذا أردت بقوم فتنة ونحن فيهم فاخبطنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. هذا الدرس 81 بعد 100 من دروس سورة البقرة، وهذا اليوم 21 من ربيع الآخر من العام 34. لعلنا أتممنا ما كان حول الزكاة في القرآن، ولم نتكلم تفصيلا كما قلنا في أحكامها، وأخرناه إلى بإذن الله أجل قريب يشاء الله في تمام الآيات الآتية نتكلم عن الصلاة ثم عن الزكاة. ولكن تكلمنا على أن الزكاة كانت أداء مال وكانت تزكية نفس، فالذي يزكي ماله والذي يزكي نفسه، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، فهذه من التزكية، وهذا رأس العلم في الباب، أن تعلم أن أنبياء الله جاءوا لنتعلم ونزكو بما نتعلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. فواجب للمؤمن المستعلم أن يعلم لما جاء الأنبياء، بعدما بين الله بيانا جليا مما قد سمعت، أن يعلمونا وأن يتلو علينا الكتاب والحكمة ويزكونا. وهذا مهم جدا يا أخوان. قد تعلم أنت علوم الأولين والآخرين وما تلي من كل الكتب، ولم تعمل بشيء منه، ولم تزك نفسك شيئا عما كانت فيه، هذا العلم حجة عليك ومصيبة وبال عليك. الله بحمده وبالغ علمه جعل أن نافع العلم الزكاة، أن تتزكى. قال موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ لاحظ بما سيعلمه. إنما تفهم من هذه الآية أن ما مع موسى زكاة لفرعون، إن هو تقبل العلم على وجهه والحكمة على وجهها، فأتاه موسى من آخر المنفعة: هل لك إلى أن تزكى؟ قال تبارك اسمه كما في سبح اسم ربك الأعلى، قال: اسمعوا ما أعظم الكلام، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. هذا الآن من العلم ومما يتلى، من العلم والحكمة. انتبه ماذا أراد الله به، هذا علم وحكمة. يتلو عليهم آياتنا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من متى قالها قد أفلح من بعدما تلا علينا العلم والآيات والحكمة فصار لازما قسطا حقا أن يقول بعد هذا العلم وهذه الحكمة تبارك اسمه قد أفلح من تزكى. الآن هذه الآية قد أفلح من تزكى، من هو الذي علم ما قد سمعتم سبح اسم ربك الأعلى؟ فالذي سبح اسم ربه الأعلى وعلم أن ربه الأعلى كما قال سبح اسم ربك الأعلى، الذي من ربنا الأعلى؟ فرعون قال للناس أنا ربكم الأعلى، بما فأوجب الله هذا، سمي لنفسك شيئا من أسماء الله، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك من الآيات التي ستتلى والعلم الذي سينزل فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الآن من علم هذا وتذكر بهذه الذكرى انتفع، صحيح؟ هذه الآية إنه يعلم الجهر من وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الآن من نفعته الذكرى، أنت قل لي من نفعته الذكرى ماذا حل به؟ تزكى. فهمت أخواننا؟ فماذا يعني الزكاة في المال من الورق، الورق اللي هو الفضة والرقة، الفضة الورق هذا الذي بين أيدي الناس ليس بشيء، هذا من يعني شعوذات الدجال. طبعا لا يضر أن يكون معك منه، لا، إنما أحدث الدجال فيه ما أحدث، إنما الكلام عن من زكى ذهبا وفضة ورقا كما قال الله في سورة الكهف لما بعث الله أصحاب الكهف قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذا، هذا ليس الورق، الورق الفضة في قراءة أخرى بورقكم هذا، فالورق والورق هو الفضة وليس بحال الورق الذي بين أيدي الناس، واضح إخواننا؟ فإذا زكيت في الفضة كما درسنا في الفائدة وزكيت من كل 40 شاة وزكيت من الإبل وزكيت من حبك وثمرك هذا ما أخرجت، إنما قد يزكي الرجل ماله ولم تزك نفسه ونفسه ليست بزكاته زكية طيبة، لم يزك، زك مالا فرضا أو رياء أو خشية الناس ولم تزك نفسه. وقد يخلق الله رجلا يقبضه بعد 100 سنة لم يزكي الرجل حولا واحدا، ليس معه شيء يزكيه وهو من أزكى عباد الله. هذا أقول أذكى ولا أزكى؟ أزكى الزكي أي الخير الخير الصالح، هذه الزكاة. قال قتلت نفسا زكية في قراءة زاكية بغير نفس، فهذا الرجل ليس عليه زكاة حتى يملك ماله. إنما أين زكاة النفس؟ حين جاء الأنبياء علمونا الصلاة اسمه والزكاة والحجة والصدقة والإخلاص والصبر، فمن أخذ بهذا، وسنأتي عليه البر، هذا العمل من عمل به هذا البر فقد تزكى. فمن أدى الصلاة على وجهه والزكاة والصبر والصدق وجاهد في الله حق جهاده وأخلص وكف يده عن المسلمين ولسانه عن المسلمين فقد تزكى. واضح أخوان؟ واضح. فالزكاة في القرآن محل عظيم. قال موسى لفرعون اختصارا، لأنه بالعادة الملوك أخواننا معوش وقت، الملوك ما معه وقت، وقتهم ضيق. وهذا من بالغ علم الأنبياء أخواننا، ما بيجي بيقول للملك يعني اخرس كنت ملكا أم لست بملك، اسمع ما أقول لك. ما فعل الأنبياء هذا أخواننا؟ هذول الأولاد الجهلة لا يعرفون الدين. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أرسل لي عظيم الروم، هو كتب له هرقل، اسمع، عظيم الروم، يقدر يقول له كما كتب هارون للروم الفاجر، لما أرسل هارون قال من هارون إلى كلب الروم، على اعتبار ما بادأ به كلب الروم. إنما إذا جاء الأنبياء يدعون الناس عليهم أن يدعوا بالحق والإحسان والحكمة. فمن الإحسان أن تدعو البشر بما يعقل البشر. الملوك بلغوا ما بلغوا بشر، فإذا اشترأت عليه فجر فيك، وإذا أسأت إليه خسرته. ما بعرف أتكلم معه خلاص أبدا شيء. فلما قال خاتمهم عليه الصلاة والسلام قال إلى هرقل عظيم الروم. أنا ليه قلت هذا أخواني؟ كنت بكلم يعني أحد الناس أن من حقيقة بلاغ العلم أن تنزل الناس منزلته، فليس لك أن تكلم رذيل القوم كما تكلم شريفهم، وضيعهم ورفيعهم سواء، هذا ضابط. قالت عائشة رضي الله عنها أمرنا، إذا مين أمرنا؟ نبي الله عليه الصلاة والسلام، أن ننزل الناس منازلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا كثير من أمره، كان يكرم المكرمين. جيد. فموسى في القرآن كله كان يقول يا فرعون انتبه. ماذا يعني؟ كان يقول له يا عالي قومك. حققنا القوم، ماذا يعني الفرعون؟ فرعون العال. قال في سورة الدخان موسى قال وألا تعلوا على الله، وألا تعلوا إني آتيكم بسلطان مبين، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. ليه قال موسى لفرعون لا تعلوا؟ ليه أرسل الله بالموسى للعالين؟ شيخ أخوان واضح أن فرعون استعلى أكثر مما يجوز له. قال لهم أنا ربكم الأعلى. خليني أرجع أكلم في سبح اسم ربك الأعلى بالتزكية. واضح. ففي القرآن كله بما كان يدعو موسى فرعون يا فرعون. هذه فرعون يا أخوان كأن تقول للرجل يا مليك قومي، يا أعلى الناس، يا عظيم الروم. الفرعون هذه تسمية موسى لفرعون أم تسمية الفرعون لنفسه؟ تسمية الفرعون. هم الفرعون يسمي نفسه، ملوك مصر يسمون أنفسهم بما؟ الفرعون. فقال ملك مصر قال أنا فرعون. طبعا هذا منهم تفخيم وتشريف وتكبير، اتفقنا؟ فجاء موسى ناداه بها أم وضعه؟ ناداه بها. قال له يا فرعون واضح أخوانا؟ واضح؟ كأن تقول كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام، إذا قلت يوسف عليه الصلاة والسلام فلا يختلط عليكم بيوسف ذاك الذي أفسد على المسلمين. شتان بين اليوسفين، وكلاهما كان في مصر، واحد نفعه السجن واحد يعني. طيب، فيوسف قال ارجع إلى ربك فاسأله من كان ربه يوما، كان الملك، فكان لازم يوسف كما يعني أنا يعني الحق سمعت أحد سفهاء الأحلام الذين نبأ النبي بهم يدرس من الصخرة يعني وينشر له، وكان يتكلم بفتح كلاب النار، كيف قال أحدهم اسمه سلطان ولا صلاح سلطان، صلاح سلطان، يقول عن فقه نبي الله الذي رواه أنس عنه، قال هذا فقه النعاج. صلاح سلطان دكتوراه شريعة أزهري، بيقول هذا الفقه الذي حدث به أنس عن نبي الله قال هذا فقه النعاج. فالحمد لله أن نبي الله أعلم بهم وأصدق بحالهم منهم، قال كلاب النار. فكان هذا الرجل يدرس في هذا الفقه الخويصري، إمامهم في ذو الخويصرة، كل الدرس أنا حاولت يعني أنتبه بما يضلون الناس، كله تمجيد أوثان، كله أوثان بأوثان، لا يذكرون الله إلا قليل، وإن ذكروه ليمجدوا أنفسهم، لا يمجدون الله. عجيب حاله. يعني قال ذكر رجلا سمى من علماء المسلمين لا أسميه. طبعا لما أقول لك هذا منهم أوثانا لا يعني أن من توثنوا يقبل لهم، يعني عيسى للنصارى وثنوهم صحيح ولا لا؟ هو بريء منهم. الجن جميعا والملائكة يوم الدين يبرؤون ممن عبدهم دون الله، كذلك المسيح وكذلك الأنبياء يبرؤون، قال سبحانك ما أمرتهم إلا بما أمرتني به وسيبرؤون منهم، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فإذا كان فلان وثنك هذا لا يعني أنه في النار إلا أن يكون أراضي بما عملت شيء. فسمى أحدهم وقال هذا العالم، أتاه الأمير فأوقفه العالم باب الدار، فلما خرج العالم تتعتع الأمير، طبعا نفهموك الآن هيبة العلماء، هو ما صرح للناس إنه هذا العالم جلد من الأمير، إن لم يكن من هذا الأمير فمن أمير غيره، هذا يعني أن الأمير إن صدقت الرواية جاهل بليد جبان، ما كانت الهيبة، بدليل أن أحمد بن حنبل رحمه الله جلده السلطان حتى مات والجلد فيه، ابن تيمية وما أدراك مات في سجنه، بس هذا بيقول لك عن هيبة، ليه؟ يريد أن يضعها في قلبك أنت. حتى قال إن الشافعية ابن إدريس رأى هذا العالم فقال له العالم، اسمع، كان الشافعي غلاما، فقال له العالم أرى في قلبك نورا، يا رجل أنا أقول لهذا اخرس، لا تكذب على هذه الأمة، معنى أرى في قلبك هذا رب، من الذي يرى في قلبك؟ النبي قال إني لم أؤمر أن أشق عن بطون الناس، قلوب الناس، صدور الناس، اللي يعلم القلوب والصدور الله، هذا بيقول أرى في قلبك، يا أخي سماهم في وجوههم، قول أرى في وجهي، أرى عليك نورا، توسم فيه لا يضرك من وجهه مما ظهر، أما في قلبي شققت عن صدري يا أخي. فهو لما قال هذا الغلام هذا الكلام هذا يعني قال لنا علماؤنا كانوا يطلعون الغيب ويقرؤون ما وراء الحجب، كذاب هذا الغلام كذاب. هذا العالم نفسه الذي حدث عنه الغلام مرة سئل مسألة فاكتتبها تلميذ، قال ماذا تفعل؟ قال أكتب، وقال لا تفعل، أنا أقول القول بكرة أرجع عنه عشية. لا يطلع الغائب، اطلع قلبك قبل ما تطلع في قلب غيرك. ولا يضر هذا العالم، يضر من جعلهم أوثانا من دون الله. جيد، الكلام كان على يعني على مثل هذا الطريق، وكلها إنه أن العلماء لا يأتون أبواب الأمراء، وهو يفهمك لزمن أن كل أمير شيطان، وهو نفسه هذا الغلام كان يحمل دعايات مرسي من المسجد الأقصى، صورته يعني ببيع دعايات حزبية من البيت المقدس. جيد، طيب، فأنت أفهمتنا أنه لا يأتي أبواب السلاطين إلا شيطان. طب إذا رحنا عند الرئيس المصري من كل شياطين، طب ما أنت قدمت له، الآن الذي يأتي هذا طبعا قدوس، فالآن تنقلب الصورة وبصير العلماء الذين يخالفونه شياطين. الآن العلماء الذين يقفون ببابه أولياء هذا الأمير، هذا تحديدا، هذا الهوى. إنما يعني استمعت فلم أجد كتابا ولم أجد نبيا. هكذا يقرؤون، نعم، وهم يحتجون بحديث هو الحق، يعني أورده أحمد في المسند، وقال الشيخ الألباني رحمه الله إن الحديث حسن، الحديث من بدا جفا، يعني من أتى البداوة، من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى باب السلطان افتتن. الحديث أورده أحمد في المسند، وقال الألباني حسن، وليس الحديث بسند حسن، لا ليس كذا، الحديث معلم فلا يحتج به أصلا. جيد، والناس تخطف تقول غفل فلان، هي غفل فلان، غفل يغفل وليس غفل يغفل، غفل يغفل، غفل. جيد، نرجع. فقال فرعون أنا ربكم الأعلى، فقال الله سبح اسم ربك الأعلى، لأن في آخر الصورة قال قد أفلح من تزكى، الآن يتبين لنا من الذي تزكى، من سمع هذا فآمن به فعمل به تزكى، إنما الذي سمعه ولم يؤمن ولم يعمل ذاك الخبيث كفرعون، ومن قبل بعمل فرعون. وبعض المسلمين اليوم يسمعون السنن ويسمعون آيات الله تتلى عليهم فيصرون مستكبرين كأن لم يسمعوها. قال الله في الأنفال وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. في آخر الفرقان حين تبارك اسمه المجيد أثنى على المؤمنين على عباد الرحمن، قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قلت لكم عباد الله إنما حج الأنبياء أقوامهم بكتب الله، وإنما نحج بأنبياء الله، فمن حدثكم بغير الكتاب وغير النبوات شيطان، اتهموه على دينكم وعلى دينه ولا تصدقوه، أنا حجيجه دونكم. إن كانوا عندهم من هذا الكتاب حجة فليأتوا، واضح، بلسان عربي مبين. فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، لأنه فرعون قال لنا أنا ربكم الأعلى. هذا إيش؟ هذه قيمة اسمية. طيب، هل يستطيع أي واحد أن يقول هذا البهتان وهذه الدعوة الباطلة؟ إنما قال المجيد سبح اسم ربك الأعلى، ثم أتى بأسمائه وأتى بما نعرفه بها. أيوة، قال الذي خلق فسوى. فعل فرعون شيئا من هذا؟ فرعون زعم أنه الرب الأعلى وقال الله إنه ربنا الأعلى، ولكن لم يأتي فرعون على زعمه ببينة، أتى ربنا بالبينات. أإله مع الله؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أنا الحق يا أخوان، لا أمل حتى لا تنسوا، هكذا علمنا القرآن. القرآن مثاني يأتي بالحق النافع والواجب اللازم، يثنيه مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، لأن الإنسان نساء. أقول لكم، قال تبارك اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. فمن جاء إلى هذه البيوت فذكر غير اسم الله شيطان، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. إذا الرجل منهم يأتي إلى درس من ساعة كلها فلان وفلان وفلان يقرأ الحجب ويعرف ما في الصدور وفلان ما هذا أخي؟ افعل هذا في الحشوش، في أودية الضلالة، انصرف عنا، اكفنا زهمكم ونتنكم. هذه البيوت المطهرة المقدسة لتذكر فيها الأسماء الحسنى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قال موسى لفرعون كلوا وارعوا أنعامكم، قال عن نفسه المجيد الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كذب فرعون، معنى هذا الكلام فرعون كذاب. الرب الأعلى من فعل هذا الحق. قال في الرعد تبارك اسمه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، سمى نفسه، قال خلق فسوى، قدر فهدى، أخرج المرعى، الخلاق القدير الرزاق، قال قل سموهم، قال أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. هذه قلت لكم يا أخوان القيم الإسمية، ظاهر من القول، قال لهم أنا ربكم الأعلى، هذا ظاهر من القول، هذا قول ليس بشيء، إنما ائتنا بما صرت به ربا. واضح؟ قال أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. كبروه، تعلمون شيئا لا يعلمه الله؟ كيف إذا سمعته يقول لا أعلم إن لي شريك؟ هو بيقول تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. ما ذا الشيء الذي لا يعلمه؟ ذاك الذي لا أصل له منذ خلق الله الملكوت كله. شيء في الأرض لا يعلمه الله، هذا أبلغ التناهي في البطلان، أبطله. ماذا بقي؟ إذا قلنا لله عن شيء قال لا أعلمه، ما هو هذا الشيء؟ بيقولوا الحديث الذي لا يعرفه فلان ليس بحديث، هذا من بالغ علمه في الحديث. طيب إذا قال الرب، قال عن نفسه ألم ترى، طلع التمجيد، هذا تمجيد منه لنفسه، قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة كيف الرجل اللي قال له بيعرف اللي في قلبه؟ بس ربنا أعظم مما قال ذاك الغلام. ما يكون من نجوى، ما هي النجوى يا أخواننا؟ غير عن الجهر، أيوة هذا من السر. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. هذه الآية تليت قبل 1400 سنة، وكتبت في الكتاب قبل أن يخلق الملكوت، أنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. من حين تلوت هذا إلى الآن كم ورقة سقطت؟ فالجواب ما بتقدر تحط جوابك إلا الله. من بدأت الآية إلى الآن تساقطت أوراق. قال ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، حي وميت، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الرب، هذا الرب الأعلى، هذا رب هذا البيت، هذا رب البيت الحرام وبيوته التي في الأرض ليذكر فيها اسمه. فلا تأتوا بالأوثان لبيته ولا تذكروا فيها غيره. أنشأها وأقامها وأتى بالأنبياء إليها، ثم يخرجون أسماء الله ويأتون بأوثانهم إليها. عجيب، كبروا الله. قال إنه يعلم الجهر وما يخفى. من الجهر أن يقول فرعون فنادى فرعون، هذه المناداة تكون جهر. فعلم الله ما قال فرعون سرا وجهرا، إنه يعلم الجهر وما يخفى. طبعا هذا مما علم الله، يعني الآية ليست فقط في هذا، ولكن قربت لك ما هو قال الله فكذب وعصى، فكذب وعصى ثم أدبر أسعى فحشر فنادى، هذا جهر شيء. فقال تبارك اسمه إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الذكرى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فرعون منهم وأدنى أهل الدناء منهم، كله سواء عند الله. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى قد أفلح. ما قال قد أفلح، أفلح من علم، قد أفلح من حفظ، قد أفلح من روى، قد أفلح من صار دكتور، قد أفلح الإمام الأكبر، قد أفلح القطب الأوتد، ما قال هذا. قال قد أفلح من تزكى، هذا عمل نفس، هذه ليست شارة ولا وسام، هذا عمل عملته يا فاطمة بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، أي تزكي. أي عمل؟ لا عمل بعلم الأنبياء، عمل باتباع الأنبياء، هذه التزكية. قد أفلح من تزكى، اسمع، وذكر اسم ربي، سبح اسم ربك الأعلى. واضح؟ اذكر اسم مين أخوان؟ تذكر لما كانت الفضائيات تبث فيلم الرسالة زمان، كانوا يرونكم أن أبا جهل وأن أمية ابن خلف أتى لبلال، كان يقول له اذكر، اسمع الكلمة، اذكر هبل، يكفي أن تقول لحظة. فهو مجرد ذكرك يا أخوانا لاسم الأنداد قبولا أشركت بربك. واضح؟ اذكر اسم ربك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه يعني سورة الأعلى. في الصورة اللي قال فيها فرعون كبر الله، قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أنا أقول هذا لتعلموا أن موسى تزكى وأن فرعون كذب وعصى، فكان موسى إماما في المتزكين وكان فرعون إماما في الضالين والمضلين. فقال فكذب وعصى، ثم عصى من يا أخوان؟ عصى ربه. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. اسمعوا التمجيد. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنا فلان تريد أن تخشى ربك؟ تريد أن تعرف ربك وأنت لا تملك دينارا ولا درهما؟ عرفك نفسه بشيء فعله في فرعون وعاد وثمود وقوم نوح من قبله، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها فما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى. لهذا البيوت بيوت الله لهذا، ولو ذهبت أعماركم على هذا. فقال بعدها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، اسمع، أأنتم أشد خلقا؟ الكلام لمين أخوان؟ رجل كفرعون. قال أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ أليس لي ملك مصر؟ اسمع، فأخذه الله، يعني حين أخذه بكلفة ورب هذا البيت الرحمن العزيز، أخذه كما يأخذ البعوض سواء بالأمر. إن شئتم فلقيتم فرعون يوم الدين سلوه، إن فرعون صار بالله خبيرا. إذا رأيتموه يوم الدين سلوه، قلوا له ما فعل بك المليك؟ من ربك؟ سألوه يا أخوانا، إنه بربه خبير. فرعون بعد حين، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. قلت هذا لأن سورة سبح اسم ربك الأعلى بما ختمت، بل تؤثرون الحياة الدنيا. اسمع هذه السورة علامة ستختم. قال أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا كلام موسى لفرعون في سورة طه. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى. اسمع، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى، في سورة سبح اسم ربك الأعلى قال بل تؤثرون، قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فرعون ومن فعل بفعل فرعون، فإن الجحيم هي المأوى. يسير المعلومة للأخوة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني تزكى، فلو أن فرعون خاف، لو أنه نهى نفسه عن هواه هلك، أهلك نفسه. شيخ إخوان قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة، هذا القرآن كله لتعلموا أن لا إله إلا الله وأنكم مبعوثون من بعد الموت. من علم هذا وعمل لهذا فقد تزكى. نادى الله موسى بالوادي المقدس رمية بحجر حيث أشير، قال تبارك اسمه المجيد، قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها.